ردت العيلة من بعد عاشر ذابلي الخاطير والمهجمرة كلها محزونة في مآسيها مني واسيها بمأتم العترة ردتي العيلة من بعد عاشير ذابلي الخاطير والمهجمرة كلها محزونة في مآسي مأتمي العترة أقبلت أمي البنين الوافية الحورة تلطمي الهامة وتولي دمعة ميت حيرة أقبلت أمي البنين الوافية الحورة تلطمي الهامة وتوني الدمعة ميت حيرة بالذبيح بكربلاء جورة يا زهرة بالذبيح بكربلاء مأجورة يا زهرة ضمتي العقيلة صاحتي فجيعة شلجرة يا زينب بالأخو رضيعة ضمتي العقيلة صاحتي فجيعة شلجرة يا زينب بالأخو رضيعة وحسينا وحسينا اتقلها يا يمه ما بقى كافل راح ابو فاضل وضيع العيلة مقطع كفوفا مصوب جبينا ونعمت عينا ولا بقت حيلة شفت ابو اليمة ينادي والدمع يجري الله يا شايل لوانا ويا حما خدري هسه يا اخويا تراني منكسر ظهري هسه يا اخويا تراني منكسر ظهري من هو

دليلي تعذب من يشجون عني حسين سائي في دالة بفاضي وكفينا تقيلها يا زينب دليلي تعذب من يشجون علي حسين سايل في دالة أبو فاضي نكفينا قالت الفاجعة شفت فوق الثرى قالت الفاجعة شفت فوق الثرى والشمر يا وساف يقطع بمنحرة والشمر يا وساف يقطع بمنحرة رفع راس عالي وخذك الدلالي وذبح عزنا وصيرنا سبايا بعدها الرزايا وتروعنا رفع راس عالي وخذك الدلالي وذبح عزنا وصيرنا سبايا بعدها الرزايا وتروعنا من بعد بو الفضل امشي ويا الشمر من بعد بو الفضل امشي ويا الشمر من اوين نشتم وانضرب من زجر من اوين نشتم وانضرب من زجر ساعد الله قلبك يا صاحب العصر والزمان تقلها يا زينب دليلي تعذب من يشجون عني حسين سايل في دالة أبو فاضل وكفينا تقيلها يا زينب دليلي تعذب من يشجون عني إحسان سايل دالة وفاضي وكفينا قالت الفاجعة شفت فوق الثرى قالت الفاجعة شفت فوق الثرى والشمر يا وساف يقطع بمنحرة رفع راس عالي وخذ كيل دلالي وذبح عزنا وصرنا سبايا بعدها الرزايا وتروعنا من بعد بالفضل امشي ويا الشمر من بعد بالفضل امشي ويا الشمر من أوين أنشتم وانضرب من زجر من أوين أنشتم وانضرب من زجر ما اقدر اسولف بالجرى لا تنشديني قلبي موزع والسهر عامي عيوني مقدر اسولف بالجرى لا تنشديني قلبي موزع والسهر عامي عيوني لا مال ضاعت والدهر خيب ظنوني لا مال ضاعت والدهر خيب ظنوني راح اوسف كلهم ذبح والتالي احسن راح اوسف كلهم ذبح والتالي احسن يما وكربلا راوتنا البلا يما وكربلا راوتنا البلا وبشرى وبدرب السبا ايتام ورزايا راحت الاربعه يم الاربعه وانا مروعه باحوال السبايا يم البنين وقفتي بديوان سفيان بهن عراف لو انقلب مأتم الديوان والفاجر يزيد افتضح ما بين الأعيان والفاجر يزيد افتضح ما بين الأعيان لكن ثنايا حسين كسرهن الصبر من وين الصبر وفادي جمر من وين الصبر وفادي جمر من بعد اليسر ردينا المدينة ضميني ترى روحي مفطرة نبكي للأهال بالآه الحزينة مقدر أسولف بالجرى لا تنشديني قلبي موزع والسهر عامي عيوني لا مال ضاعت والدهر خيب ظنوني لا مال ضاعت والدهر خيب ظنوني راحوا وسف كلهم ذبح والتالي احسد يما وكربلا راوتنا البلا وبدرب السبا ايتام ورزايا راحت الاربعه يم الاربعه وانا مروعه باحوال السبايا يم البنين وقفت بديوان سفيان بهن عرفنا وانقلب مأتم الديوان يم البنين وقفت بديوان سفيان بهن عرفنا وانقلب مأتم الديوان والفاجر يزيد افتضح ما بين الأعيان والفاجر يزيد افتضح ما بين الأعيان لكن ثنايا حسين كسرهن الصوبين من وين الصبر وفادي جمر من وين الصبر وفادي جمر من بعد اليسر ودينا المدينة ضميني ترى روح مفطرة نبكي للأهل بالآه الحزينة بالآه الحزينة يم البنين وقفت بديوان سفيان بهن عرفنا وانقلب مأتم الديوان والفاجر يزيد افتضح ما بين الأعيان والفاجر يزيد افتضح ما بين الأعيان لكن ثنايا حسين كسرهن الصوبين من وين الصبر وفادي جمر من بعد اليسر ردينا المدينة ضميني ترى روح مفطرة نبكي للأهل بالآه الحزينة